الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بنؤمن أننا بدأنا بالحديث عن المنصوبات في اللغة العربية أو في النحو العربي، وتكلمنا عن المفعول به. اليوم سنتكلم عن بقية المفاعيل. يعني إيه المفاعيل؟ أولها المفعول المطلق. يعني إيه المفعول المطلق؟ يعني تسمع كده من ابنك أو بنتك أو أختك إن دي قالنا الأستاذ دي مفعول مطلق. فبنقول تعريفه ونشوف أمثلة خاصة به. بيقول هو الاسم المنصوب الذي يؤخذ من حروف الفعل الثابت عليه. اسم منصوب يؤخذ من حروف الفعل الثابت عليه لغرض أو بغرض التوكيد أو بيان النوع أو بيان العدد. يبقى مرة تاني، المفعول المطلق لازم تكون حروفه هي حروف الفعل حتى إن أنا أقول عليه مفعول مطلق. يبقى يكون الحروف هي حروف الفعل. لما أجي أقول كده مثلا فهمت الدرس فهما، تمام، يبقى فهما خلاص هنا من حروف الفعل السابق عليه الفاء والهاء والميم، يبقى لازم اعرفها كده مفعول مطلق. ما دام ذكر وحده ولم يذكر بعده شيء فنقول ده يؤكد الفعل، يؤكد الفعل. وده موجود في القرآن الكريم بكثرة، إن بيأتي من الفعل ما نسميه المفعول المطلق. أجي أقول كده احترمت الأستاذة احتراما، خلاص احتراما بنفس الحروف اللي هي مذكورة قبل كده، فبقول عليه مفعول مطلق ماله مؤكد للفعل. وكل مفعول مطلق لابد أن يكون منصوبا. ففهما مأخوذة من فاهمة فبقت مفعول مطلق يؤكد الفعل. احتراما مأخوذة من احترمة فبقت مفعول مطلق أيضا يؤكد الفعل. طيب لو أنا أضفت صفة للمفعول المطلق هيبقى كده أنا بينت النوع، بينت نوع المفعول المطلق. احترمت الأستاذ احتراما كبيرا، شديدا، قليلا. فبقت كلمة كبيرا دي نعت أو صفة للمفعول المطلق. يبقى هنا بينت نوعه، بينت إيه؟ نوع الاحترام، إن احترام كبير وليس صغيرا. يبقى إذا شفنا المفعول المطلق اللي هو من نفس الفعل زي ما بقول اهو، ان لم اجد بعدها صفة فبقول ده مؤكد للفعل، وجدت بعدها صفة ده يبقى مبين للنوع. في حاجة اسمها مبين للعدد. لما اقول مثلا اكلت التفاح مثلا، واحنا بنحب التفاح، اكلتين أو أكلتين، فبقت أكلتين دي من نفس الفعل أكلا، بس هي هنا مبينة إيه؟ للعدد، مؤكدة للفعل. لو قلت فهما وسكتي يؤكد الفعل إنك ما ذكرتيش بعديه أي شيء. إنما إذا جبت صفة بعديه يبقى ده اسمه مبين للنوع، مبين النوع. يعني في القرآن الكريم ويحبون المال حبا جما، لو اكتفى كلمة حبا كنا نقول ده مؤكد للفعل، انما لا ده جاء صفة بعديه مبين للنوع، ما دام يأتي بصفة يبقى مبين للنوع. العدد انه يدل على مثنى او جمع على دول على المسألة ده. أكلت التفاحة أكلتين، ضربت الطالب مثلا ضربتين، وهكذا. فإذا ده مبين للعدد، يبقى إذا المفعول المطلق اسم منصوب يؤخذ من حروف الفعل السابق عليه لتوكيده، أي توكيد الفعل أو بيان نوعه أو بيان العدد أو بيان العدد. يؤخذ من حروف الفعل السابق عليه لتوكيده زي ما قلنا بقى، أو لبيان نوع أو عدده. اللغة العربية لغة فيها الحذف وفيها الإيجاز، ففي حاجة بتنوب عن المفعول المطلق. إيه هو اللي ينوب عن المفعول المطلق؟ يعني ما يكونش من نفس حروف الفعل. قالك اللي ينوب عن المفعول المطلق المرادف له. يعني إيه المرادف؟ المساوي له في المعنى. المرادف معناها المساوي له في المعنى. لما يقول كده فرح الطالب، لو انا قلت فرحا هتبقى مفعول مطلق لان من نفس الحروف، لكن اجيب المرادف سرورا سرورا ديت هتقول عليها نائب عن المفعول المطلق زي ما قلنا قبل كده، نائب عن الفاعل. سرورا هقول عليها ايه؟ نائب عن المفعول المطلق، وبرضه منصوب بالفتحه الظاهره. تمام. اقول مثلا قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، الجلوس مرادف للقعود. انا ما جبتش قعودا، لو قلت قعدت قعودا كانت مفعول مطلق، انما انا جبت المرادف نفس المعنى، اللي المرادف هو اللفظه التي تساوي المعنى، نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، وبرضه محسوبه يعني بهذا الشكل منصوب بالفتحه الظاهره. اقول مثلا وقفت قياما، وقفت قياما، برضه قياما نائب عن المفعول المطلق لأنه ليس من حروف الفعل السابق عليه، إنما هو في معناه أو أدى معناه. برضو بينوب عن المفعول المطلق الصفة. لما تيجي تحذف المفعول المطلق كده بتكتفي بالصفة وتقول احترمت الأستاذة كثيرا، احترمت الأستاذة كثيرا، يبقى انت حذفت المفعول المطلق وعنبت الصفه مكانه. لما اجي اقول مثلا سرت طويلا، يقول لك طويلا دي نائب عن المفعول المطلق. ليه؟ قال لك انت تقصد سيرا طويلا، تقصد ايه؟ سيرا طويلا. يبقى هنا الصفة نابت عن المفعول المطلق، مش هقول عليها صفة، هقول عليها نائب عن المفعول المطلق. نعم. وكبيرا برضو نفس الكلام، ما بقتش صفة هنا، بدل ما انا حذفت المفعول المطلق هقول نائب، نائب عن المفعول المطلق. تمام. في القرآن الكريم فمن يعمل صالحا فلنفسه. لما في ثالث يعمل فعل مضارع، طب صالحا اصلها عملا صالحا، ولذلك اقول عليها على طول نائب عن المفعول المطلق. كل المفسرين بيقولوا كده، فمن يعمل صالحا فلنفسه، اي المقصود من يعمل عملا صالحا. الذي ينوب عن المفعول المطلق برضه في كلمتين مهمتين، اللي ينوب عن المفعول المطلق كلمتي كل وبعض. كل ووعد إذا أضيفتا إلى المصدر. كلمة كل وبعض إذا أضيفتا إلى المصدر. هتقولي ما قلنا قبل المصدر مفهوم مطلق، هقول لك لا، المصدر هنا أصبح معرفة. لما أقول مثلا أكرمتك، كل الإكرام، أكرمتك كل الإكرام. هتقول لي ما كلمة الإكرام ديت من نفس حروف الأكرمة، أقول لك بس هنا معرضة الألف. وفي قاعدة تاني بتقول الذي يقع بعد كلمتين كل وبعض لابد أن يكون مضاف إليه. الذي يقع بعد كلمتين كل وبعض لازم يبقى مضاف إليه. فبالتالي كل مضاف للإكرام مضاف إليه. طيب أعرف كل إيه؟ قال لك تعرف نفس الإعراب نائب عن المفعول المطلق. برضه منصوب بالفتحة الظاهرة. تمام؟ طيب بدل كل هحط بعض، قال لك نفس الإعراب. بعض أكرمتك بعض الإكرام. نفس الإعراب نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة الظاهرة. قال لك حتى اسم الإشارة برضه لو أنت جبته. أكرمتك هذا الإكرام. برضه هتعتبره نائب عن المفعول المطلق. اسم الإشارة هتعتبره نائب عن المفعول المطلق. لأن الدليل معاك المصدر هو مسكوت. بهذا الشكل. لا هذا. هذا أو كل أو بعض هو ده النائب عن المفعول المطلق. لا الإكرام خلاص، الإكرام له إعراب آخر بعد كل وبعض مضاف إليه. بعد هذا بدل، بعد كلمة هذا بدل، لأن في قاعدة في اللغة تقول لك كل اسم فيه ال بعد اسم الإشارة يعرف بدل. كل اسم فيه ال بعد اسم الإشارة لازم تعرفه بدل. ليه؟ لما أجي أقول لك كده مثلا، لما أجي أقول لك هذا الطالب، الجملة تمت. الله، هذا الطالب مال؟ لازم أقول مجتهد ناجح. فبعد هذا مبتدأ في أول الكلام، ومجتهد خبر اللي يتم بيها المعنى. الطالب ده إيه؟ بطبق عليها القاعدة، كل اسم محلى بأل أو فيه أل بعد اسم الإشارة يعرف بدل. ليه أنا أعرفه بدل؟ قال لك لأنه يساوي اسم الإشارة، ويمكن أن تستغني بأحدهما عن الآخر. بدل، بدل مرفوع على الرفع والضمة الظاهرة. بدل مرفوع هذا الطالب فيه ألف، يعني فيه الألف واللام في البداية. أي اسم يقع بعد اسم الإشارة فيه ألف يعرف بدل. ليه أنا بعرفه بدل؟ قال لك لأنك ممكن تستغني بأحدهم عن الآخر. ممكن تقول هذا مجتهد مبتدا وخبر. ممكن تقول الطالب مجتهد بدل وخبر أو مبتدا وخبر. إذا ما دام أحدهم ممكن يحل محل الآخر خلاص، يبقى دي دايما تعرفه بدل. اللي عاملها الكلام ده اللي ممكن الإعراب يتغير لو شفت الألف واللام. لو أنا جيت وقلت لك كده هذا طالب، أقول لك دي جملة تامة مبتدأ وخبر. عايز أعرفك إن ده مش مدرس ولا محامي، ده طالب. أخبرت عن اسم الإشارة تمام. وبالتالي لما يجي مجتهد، مجتهد أصبحت صفة. تمام؟ فشوف الفرق بين الإعراب، إن الألف واللام غيرت الإعراب تماما. يعني هذه شمس المفروض ده تمام؟ هذه شمس. أنت عايز تفرق بين الشمس والقمر. شمس لا لا، زي ما بقول لك كده، أنت حددت المقصود بكلمة شمس. هذه شجرته. عايز تكمل بقى كبيرته وصغيرته، دي تبقى نعت. لأن الخبر بيكون نكرة. فانت بتجيبه كده خبر. لما انا قلت لك هذا طالب، خلاص انا حددت ان هو ليس محامي، طبيب، مدرس، كذا كذا، خلاص حددت صفته. ولذلك ما يأتي بعده مكمل اسمه مكمل للمعنى، بتكمل به المعنى أنت فقط. طيب ولذلك أنا عايز أعرفك إن الألف واللام هنا لا مؤثرة كثيرا في المعنى وفي الإعراب، إن هذا مبتدأ والطالب بدل ومجتهد خبر. إن شلت الألف واللام أقول هذا طالب مجتهد، أبقى عندك هذا مبتدأ وطالب خبر ومجتهد صغر. طيب ده المفعول المطلق اللي هو بيبقى حروفه من حروف الفعل السابق عليه، وخلاص اللي عارفين ينوب عنه المرادف في المعنى والكلمات اللي كتبتها كل وبعض وهذا، ده يبقى كويس جدا. في حاجه بقى اسمها المفعول معه، يعني خدنا المفعول به المفعول المطلق، في حاجه اسمها المفعول معه. تعرفوا ده ايه بقى المفعول معه؟ قال لك الاسم يقع بعد واو المعية، اسم يقع بعد واو المعية لا يشارك الفعل في المعنى، اسم يقع بعد واو المعية لا يشارك الفعل في المعنى، لا يشارك الفعل في المعنى. أنا هكتب عشان أعرف بس إن في كذا واو في اللغة العربية، لما أقول مثلا كده سهر الطالب وأخوه بالليل، الواو هنا تعني إيه؟ تعني العطف. وإيه اللي خلاني أقول عليها تعني العطف؟ لأن فيها المشاركة، الواو هنا تعني المشاركة. المشاركة في الحدث الفعل اللي وصها، يعني هما الاثنين اشتركوا في هذا الفعل وهو السهر، فبالتالي زي ما بقول الطالب فاعل أخوه معطوف عليه مرفوع بالواو. لكن لو أنا جيت أقول لك كده سهر الطالب والنجوم، هذا معنى معه بالضبط كده، لأن مفيش علاقة بين الطالب وبين النجوم، فبالتالي هنا أصبحت الواو دي تعني عدم المشاركة، تعني عدم المشاركة في الفعل. تعني إيه؟ عدم المشاركة في الفعل. فيما عايز يقول سهرت سهر الطالب ومعه النجوم. طيب معنى النجوم إيه؟ قال لك خلاص ما دام الواو دي انت قلت عليها واو المعيه اللي هي بمعنى معه، اللي بعديها على طول والنجوم مفعول معه منصوب بالفتحه، مفعول معه منصوب بالفتحه، تمام كده، مفعول معه منصوب بالفتحه واو المعية فقط. طيب واو المعية اللي هي بمعنى مع، وما بعدها يخالف ما قبلها في الحدث لا يشترك معه. أو أنا بقول سهر الطالب والنجوم، لما أقول مثلا سرت ليلا والنيل، النيل صار معايا معني. فهنا النيلة خلاص عادة مفهول معه. ليه؟ لأن مفيش مشاركة بالسير. ما صارتش معايا. وبرضو النجوم ما صارتش معايا. أو ما سيرتش معايا. فهمتيها؟ طيب. اللي هي سرت ليلا والنيلة. صار فعل الماضي مبني على السكون. صار فعل الماضي مبني على السكون. والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، ليلا ظرف زمان منصوب بالفتحه الظاهره، ظرف زمان منصوب بالفتحه الظاهره، الواو واو المعيه يعني عايز تكمل تقول لا محل لها من الاعراب. واو المعيه اللي معنى معها النيل مفعول معه منصوب بالفتحه الظاهره، منصوب معه بالفتحه الظاهره. طيب احيانا انت من نفسك تقدر تقول في مشاركه ولا مفيش مشاركه. طب نعمل ايه المساله زي دي؟ لو انا جيت قلت لك كده حاربه حارب الجنود والقائد فيها مشاركة وفيها عدم مشاركة، إن القائد إدى الأوامر ولم يدخل المعركة حقيقة. فهنا قال لك ممكن تنظر للواو دي من زاويتين، إن أوامر المشاركة يبقى تقول والقائد على إنها معطوفة على الجنود. طب أنا عايز أخليها واو معية إنه ما شاركش، قال لازم تنصب القائدة. القائدة منصوب بالفتحة الظاهرة. لكن في أشياء أنت من نفسك بتقول لا مفيش مشاركة. لما يقول لك قرأت الكتاب والهدوء، قرأت الكتاب والهدوء، بس استحالة يكون في مشاركة. الهدوء ما لم يقرأ معي، لم يشاركني في القراءة، فبالتالي هنا خلاص الهدوء مفعول معه. هتقول لي ما هو منصوب ولا ليه منصوب؟ أنا ممكن أخليها معطوفة. لا، لأنك دلوقتي بتشوف المعنى، قرأت الكتاب والهدوء، كأن الهدوء معي، منصوبة بالفتحة الظاهرة بهذا الشكل. يعني خلاص الترتيب هنا فاعل هو فاعل وهكذا، ده الترتيب الطبيعي في اللغة، انك دايما لما تبدأ بالفعل والفاعل والمفعول به او ابتدأ او خبر، مش اتكلمنا عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية، فهي لازم البداية كده. هل اي آية من القرآن الكريم هو لك بدأت كده؟ قد أفلح المؤمنون يسبح لله ما في السماوات والأرض، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هذا حرف استفهام، وهذا على طول فعل ماضي، وهكذا. فاللغة العربية هكذا، يا إما معك جملة اسمية صدرت باسم، يا إما مع جملة فعلية صدرت بفعل. بعد كده دي مكملات اللي أنا بقول عليها، إنك بتكمل بالمفعول به، بتكمل بالمفعول معه، بتكمل بالمفعول المطلق. ده في الكلام، اتفضلي. هو احنا بناخده دلوقتي للإفادة، ملوش دعوة بالامتحان. لا أنا بقول كده، أنا نتيجتي ما بتقلش على 97%، في النهاية ما بيسألش للي هو ما بيعرفش يكتب، ما حضرش يعني. ومفعول معه. هقول آخر حاجة من ضمن الزيادة. نعم طيب. لا لا لا لوحده، لأن كده ما بقدرش تجيب الاثنين في تركيب واحد، لكن ممكن تجيب ظرف الزمان زي ما انا جبته كده. ظرف الزمان يجي مع المفعول معه بهذا الشكل. في بقى آخر حاجة، المفعول لأجله، عشان نخلص من المفاعيل. المفعول لأجله اسم يبين سبب حدوث الفعل، اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل، كأنه يقع جوابا لاستفهام لماذا. يعني لو انت عايز تعرف المفعول لأجله في القطعة ولا في الجملة، كل الطلبة إعدادي وثانوي كده، حط الفعل في استفهام لماذا يديك الجواب على طول. لما اجي اقول لك مثلا حضرت إلى المعهد طلبا للعلم، وجيت اقول لك اعرف طلبا، لو انت يعني محتاج احفظ هي مفعول به ولا مفعول مع ولا مفعول لأجل، حط الفعل في لماذا، تجد الإجابة لماذا حضرت إلى المعهد طالبا بالعلم، يبقى المفعول لأجل يبين سبب الحضور. يبين ايه سبب الحضور إلى المعهد. لما أقول مثلا زرت صديقي اطمئنانا عليه، فين المفعول المطلق؟ المفعول لأجل أقصد. هتلاقي هنا الأستاذ اللي سأل يجتمع الأمران هنا، المفعول به والمفعول لأجل، لأن هما الاثنين مرتبطين بالفعل، فبالتالي ممكن يجتمع المفعول معه أسد المفعول به والمفعول لأجله. زرت فعل وفاعل، صديقي مفعول به هو المضارع، اطمئنانا مفعول لأجله، اطمئنانا مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة. لما نقول لك مثلا استخدم الحاسب الآلي، ولا تسموه ايه؟ توفيرا للوقت، توفيرا للوقت. تجد برضو هنا معاك المفعول به الحاسبة والآلية نعت، وتوفيرا هي المفعول لأجل، مفعول به هو المستخدم. الحاسبة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، الآلية صفة، توفيرا زي ما بقول هنا ايه مفعول لأجل منصوب بالفتحة الظاهرة، مفعول لأجل. تبقى الآلية الحاسبة الآلية بالشكل ده كده، توفيرا للوقت. نعم، لا ازاي المضاف اليه لا بد ان يكون المضاف نكره قبله والمضاف اليه معرفه. ايوه يعني انت لو عايز تمثلي اي مثال تمثلي، لو انت شايفها بالقطعه تبقى عارفه ان دي مفعول لاجل بيان سبب حدوث الفعل. لما اقول خرجت من بيتي، خرجت من بيتي مثلا، عايز اكمل خرجت من بيتي مثلا ايه، وخرجت من بيتي ايه مثلا سعيا للرزق، لان قلنا طلبا بالعلم قبل كده سعيا للرزق. يبقى سعيا مفعول لاجل منصوب بالفتحه الظاهره، لان كانك بتقول لماذا خرجت من بيتي، لا خرجت فعل وفاعل، فعل وفاعل، ومن بيتي جار ومجرور. اللي سأل بالنسبة للمضاف والمضاف إليه، أنا هقول حاجة، إن اللغة العربية زي الرياضة أو النحو زي الرياضة. فواحد دول زي الرياضة بالظبط، لو أنت ركزت هتلاقيها بهذا الشكل. لما أجي أقول لك كده فعل زائد معرفة زائد معرفة، التاني ده يساوي صفة. يعني ايه؟ لما اجي اقول كده حضر الطالب الناجح، خلاص التاني ده لازم اعرفه صفة، لان دي معرفة يتساويان. يبقى خلاص يبقى انا عارف، لو انا معايا فعل بعديه معرفة اللي هو الفاعل بعدين معرفة لازم صفة، وفي المقابل برضه نفس الكلام، فعل زائد نكرة زائد نكرة برضه التاني هقول عليه صفة، هقول عليه ايه صفة. لما اجي اقول مثلا كده حضر، انا بقول لك كده لسه من شوية، حضر طالب مجتهد اهو، خلاص ما انا بقول انت هتشوف اللي قبليه، اللي قبليه زيه معرفه يبقى الثاني صفه له، اللي قبليه نكره يبقى التاني لا ترى صفة له. خلاص دي خلاص الكريم صفة للقرآن. طيب هعكس وهقول كده فاعل زائد نكرة زائد معرفة يساوي التاني ده مضاف إليه. التاني ده مضاف إليه لما أنا أقول كده حضر طالب العلم المالي السلطاني إلى آخر. خلاص مدام أنت نكرة جه بعدها معرفة لازم تعرفه مضاف إليه أوتوماتيك ملوش حل غير كده. زي الرياضة واحد زائد واحد يساوي اثنين. فأنا بقول لك هنا هو فعل زائد نكرة زائد معرفة وأنت مغلط تقول على المعرفة مضاف إليه. طب هعكس هعكس هقول فعل زائد معرفة زائد نكرة يساوي حال برضه ملهاش إلا كده. هقول كده حضر الطالب حضر الطالب مسرورا بلاش مبتهلة حتى لو قلت مبتهلة هي حال مسرورا حال هو يعني لو قلت مسرورا نعم أنا ما سمعتش معلش ما اتكلمت لا ما انا ما اقدرش اقول عليها صفه لانها ليست مترابطه لما قبلها في التعريف او التنكير. انا بشوف انا ايه اربع حاجات اهو حاجه بسيطه جدا اهو فعل زائد معرفه معرفه يبقى الثاني صفه نكره زائد نكره الثاني صفه معايا ولا انت مش واخده بالك؟ لكن لو عكستي نكره زائد معرفه الثاني لازم يبقى مضاف اليه. طب هنعكس الاولاني معرفه والثاني نكره لازم يبقى حال. ما هو انا قلت اهو في المثال اهو حضر طالب العلم المالي اي كلمه هتجيبيها تقريبا مضاف اليه. حضر طالب العلم مضاف اليه حضر طالب المالي حضر رجل الدوله مضاف اليه معرفة زي المعرفة حضر الطالب الناجح الاثنين معرفة نكرة زي النكرة حضر طالب مجتهد نكرة ما فيهاش الألف ولا لام حضر طالب مجتهد خلاص أنا بقول لك أهو لو ركزت لا اللغة العربية سهلة جدا وما فيهاش صعوبة لو أنت خدت الحاجات دي وضفت عليها مثلا لما أنا قلت لك كل اسم محلى بأربع اسم الإشارة يعرف بدل خلاص قاعدة ثابتة. لما أقول لك مثلا كل اسم بعد أفعل التفضيل يعرف تمييز يعني تقدر تجمع الكلام ده كله تلاقي اللغة العربية تستطيع أن تمتلكها. خلاص يبقى أنت دخلت في باب المبتدأ والخبر. هنتكلم دلوقتي عن الجملة الفعلية اللي بدأت بفعل بهذا الشكل. القرآن الكريم هذا القرآن الكريم مبتدا وخبر. لكن لو قلت القرآن الكريم وحده لازم تجيب بعديه شفاء للناس وهكذا تجيبي صفة كلمة الكريم القرآن مبتدا الكريم صفة لازم انت عايزة بقى حاجة تكمل ايه اللي يكمل شفاء للناس رحمة للعالمين اي كلمة هتجيبها تبقى هي الخبر. طيب يعني عشان بس ندخل في المقرر بتاعنا هل في سؤال يتصل باللي احنا قلناه مثلا بالنسبه للمنصوبات؟ ما المفعول فيه مش عايز اقول لكم هو ظرف الزمان والمكان. المفعول فيه اللي هو ظرف الزمان والمكان عايز اشرحه يعني؟ حاضر ده انت تؤمر زميلكم يعني درس في الأزهر فبيقول لا ده في درس اسمه المفعول فيه. هي مفيش مشكلة في كلمة المفعول فيه هي تساوي ظرف الزمان والمكان المفعول فيه يساوي ظرف الزمان والمكان. فلما نلغي بظرف المكان او ظرف المكان ده تقدر تقول مثلا الجهات الست، تمام، وكل ما يتصل بتحديد المكان زي كلمة فوق، أمام، خلف، وراء، شمال، جنوب، شرق، غرب، ده كله ده تعرفه ده ظرف، ظرف زمان، شرق وغرب يعني ظرف زمان. لكن كل ما يتصل بالجهات الستة أو تحديد الأماكن أنا بعرفه ظرف مكان حسب إذا دل على المكان، أو ظرف زمان إذا دل على الزمان. يعني ما يقول كده الجنة أو تحت أقدام الأمهات. أنا هنا الجنة مبتدأ. كلمة تحت لازم أقول فيها إعرابية، تحت ظرف مكان مكتفين بكده شبه جملة في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. كلمة تحت ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة، تحت ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة. بكمل بقى لأن أنا قلت مبتدأ لازم أشوف الخبر، فالخبر أنا اتكلمت عنه قبل كده إن أي ظرف زمان أو مكان بعتبره شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ. ودايما ظرف الزمان أو المكان ما بعده مضاف إليه، فهتقول كده تحت مضاف وأقدامي مضاف إليه، تحت مضاف وأقدامي مضاف إليه. الأمهات برضو مضاف إليه مجرور بالكسرة. ده الجملة كلها الجنة مبتدأ مرفوع بالضمة تحت ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة، بس بكمل بقول شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ تحت مضاف وأقدامي مضاف إليه. برضو أقدام مضاف للمنكرة وبعدين عارف أهو الأمهات مضاف إليه مجرور بالكسرة. لما تقول مثلا أزورك يوم الخميس، أزورك يوم الخميس، تجد إن أزور ده فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة أهو، أزور فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، بتكلم عن نفسي، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. الكاف ضمير مبني في محل نصب ايه مفعول به. آتي بكلمة يوم، لا خلاص لازم نقول عليها كده ظرف زمان لما دلت على الزمان، ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة، يوم ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة. يوم مضاف خلاص نكر اهو وبعدين عارفه، يوم مضاف والخميس مضاف اليه مجرور بالكسرة، لأن دايما المضاف إليه لازم يكون مجرور. الخميس مضاف إليه مجرور بإيه؟ بالكسرة. تمام؟ لو قلت مثلا أسكن شمال القاهرة، جنوب القاهرة، شرق القاهرة، إلى آخره، ده كل ده يعتبر ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة. وهكذا. أو صمت شهر رمضان، تبقى كويسة. صمت شهر شهر منصوب على إنه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه. هتقول لي رمضان يخش الالف ولا لا؟ اقول لك لا، ده رمضان معرفه. كلمه رمضان على الشهر. فده بالنسبه لظرف الزمان وظرف المكان. فدايما منصوب ان لم يكن له اعراب داخل الجمله. يعني احيانا ظرف الزمان مثلا يقع خبرا اذا عرف بان. يعني ابن القيس مثلا شاعر جاهلي تعرفونه وصاحب المعلقات، قتل والده وكان يشرب الخمر. فالراجل طبعا يعني مش عايز يروح ياخد بطار والده بقى في وهو بيشرب الخمر، فقال العباره دي المشهوره في التراث: اليوم خمر وغدا امر وغدا امر. نعلمها ازاي بقى دي بقى؟ اليوم خمر. لا مش مبتدا، اليوم ده لازم اقول عليها كده ظرف زمان وكمل شبه جمله في محل رفع خبر مقدم. ده يعرفها لان المبتدا نكره مؤخر. يبقى اليوم ظرف زمان شبه جمله في محل رفع خبر مقدم، وخمر مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. الواو حرف عطف ونفس الاعراب. غدا ظرف زمان شبه جمله نفس الكلام في محل رفع خبر مقدم. غدا ظرف زمان شبه جمله في محل رفع خبر مقدم. فين المبتدا؟ امر. امر مبتدا مؤخر. يبقى اذا هنا ظرف الزمان اصبح خبر مقدم في الكلام ده، وخبر هي المبتدا المؤخر وامر مبتدا مؤخر وهكذا. طيب في سؤال اخر ما دام انت سالت؟ طيب ناخد 5 دقائق ونبدا في المهم المقرر ان شاء الله.